أنبياء الله كلهم يعبدون الله حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وفي أدعية الأنبياء يأتي كثيرا سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، بل كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، ويثابت في القرآن في سورة البقرة، ودعوة عظيمة جدا جمعت الخير كله. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول في دعاه واجعلني من ورثة جنة النعيم. فالأنبياء يعبدون الله حبا له جل وعلا ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. جاء مرة الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أحسن الأذكار والدعوات التي تقولها ويقولها معاذ ويقولها الصحابة، ما أحسن ذلك. أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال ما تقول، ما تقول في دعائك؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حولها ندندن، ونحن حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار ندندن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.